الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، ودرسنا هو في الفصل السادس من الباب الثاني، وهو في موقف أهل السنة من توريث أهل البدع وإرثهم. ونسمع من الشيخ عبد الله براءة لبداية هذا الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخنا حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية، الفصل السادس، موقف أهل السنة من توريث أهل البدع وإرثهم. التوارث بين أهل البدع وأهل السنة لم يرد فيه نص صريح من الكتاب أو السنة فيما أعلم بمنعه أو جوازه، وإنما اعتمد من أفتى من السلف بمنع موارثة بعضهم أو عدمها بناء على ما ثبت لديهم من كفر من حكموا بمنع موارثتهم أو إسلام من أجازوا موارثتهم من أهل البدع. ويخطئ من يظن تعميم أهل الحكمين على كل مبتدع ونسبة ذلك للسلف الصالح، فبالمسألة تفصيل بحسب أحوال أهل البدع من حيث كفرهم ببدعهم من عدمه، ومن حيث إظهارهم لبدعهم وتسترهم عليها. نعم، هذا هو في الذي يظهر بعد البحث في هذه المسألة، أن ليس هناك نص من الكتاب والسنة في حكم موارثة أهل البدع. وإذا كان من المعلوم أن الكتاب والسنة قد اشتمل على الدين كله، وأن الله عز وجل قد أكمل الدين لهذه الأمة، فلا بد أن تدل الأصول على حكم هذه المسألة. وذلك أن المسائل الشرعية إما أن ينص عليها على وجه الخصوص وعلى سبيل التنصيص بذكرها في الكتاب والسنة، أو تدل عليها أصول وقواعد الشريعة، أو تكون داخلة في عموم الأدلة. وهذه من المسائل التي تدخل في عموم الأدلة، لأن المبتدع الموارثة مبناة على الإسلام والإيمان أو عدمه من الكفر، فالمبتدع لا يخلو حاله، إما أن يكون مسلما فحكمه حكم عموم المسلمين في الموارثة، وإما أن يكون كافرا فحكمه حكم غيره من الكفار. وأنا أذكر في هذا الفصل بعون الله وتوفيقه حكم موارثة أهل البدع مع مراعاة تلك الاختلافات والفوارق بين أهل البدع، ملحقا كل فرع من فروع هذه المسألة بأصله الشرعي في حدود الضوابط الشرعية للميراث في الإسلام. فأقول إن المبتدع لا يخلو إما أن يكون محكوما ببقاء إسلامه أو محكوما بكفره، فإن كان محكوما بإسلامه فإنه يرث قرابته من أهل السنة ويرثونه أيضا، وذلك لعموم الأدلة الدالة على صحة التوارث بين المسلمين. من ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات من المسلمين فإنما له لورثته، والمبتدع ما دام أنه لم يكفر ببدعته فإنه داخل في جملة المسلمين تجري عليه أحكامهم في هذه المسألة وغيرها، فتصح موارثته. ومن الأدلة ما رواه الشيخان أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فمفهوم الحديث أن المسلم يرث المسلم، ودلالته على صحة ميراث المبتدع المسلم كالأول، وهو دخول المبتدع المسلم في جملة المسلمين فيشمله حكمهم. فدل الحديثان بهذا على صحة موارثة أهل البدع من المسلمين، فيرثهم أقرباؤهم من أهل السنة ويرثون أقرباءهم على حد سواء. وبذلك يتم تأصيل هذه المسألة، هذا بالإضافة إلى أن تقرير صحة موارثة أهل البدع من المسلمين يتفق مع الضوابط الشرعية للميراث في الإسلام والمقررة في كتب الفرائض وأحكام التوارث، فإنه غاية ما يكون عليه المبتدع المسلم، وأسوأ أحواله أن يكون فاسقا. وقد استنبط علماء المواريث من مجموع النصوص موانع الميراث، ولم يعدوا منها الفسق، مما يدل على صحة التوارث بين المسلمين برهم وفاجرهم سنيهم وبدعيهم. نعم، هذه المسألة كما هو معلوم فإن المبتدع لا يصلح حاله إما أن يكون كافرا ببدعته أو يثبت له بقاء حكم الإسلام، فإن كان مسلما فله حكم المسلمين في الموارثة، وهو داخل في عموم هذا الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته. ونبه هنا على فائدة ذكرها شيخ الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه ترك الصلاة على صاحب الدين، فلما قال هنا فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاءه؟ قال شيخ الإسلام: تركه للصلاة كان في بداية الأمر وقبل وجود الجهاد والغنائم، ولما وجد الجهاد ووجدت الغنائم ووجد في يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الغنائم ما يمكن سد الديون عن المسلمين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم بسداد ذلك الدين. ومن هنا أخذ العلماء أن من مات من المسلمين وعليه قضاء فإن دينه ينبغي أن يقضى من بيت مال المسلمين إن كان فيه وفرة. المسألة المتعلقة ببحثنا قوله: ومن ترك مالا فلورثته، ومن ترك مالا فلورثته. وفي بداية الحديث قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومعلوم أن المقصود بالإيمان هنا هو أصل الإيمان أي الإسلام، وهذا يشمل عموم المؤمنين والمسلمين أن من ترك مالا لورثته. والمبتدع المسلم إذا حكمنا له بصحة الإسلام وبأصل الإيمان فإنه داخل في عموم هذا الحديث. كذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. مفهوم الحديث أن المسلم يرث المسلم، وهذا ما يعرف عند العلماء بمفهوم المخالفة، فإن المفاهيم كثيرة، أنواع الدلالات كثيرة، يسميها العلماء دلالة منطوق ودلالة مفهوم. ودلالة المفهوم تنقسم إلى قسمين: دلالة موافقة ودلالة مخالفة. فهذه دلالة المخالفة، دلالة المخالفة مختلف فيها بين العلماء، والصحيح أن المخالفة ليست على درجة واحدة، فإذا كانت النفي الشيء يدل على إثبات نقيضه فإن الدلالة هنا صحيحة، مثل في هذه المسألة مفهوم المخالفة أن المسلم يرث المسلم، لأن هذا الوجه الذي يقتضيه المخالفة لهذا اللفظ، وبهذا يتبين أن المسلم فإنه يرث أخاه المسلم ويرث ورثته إذا كان ثبت له حكم الإسلام. كذلك لو نظرنا إلى كلام العلماء في كتب الفرائض وأحكام التوارث، وقد اجتهد العلماء في التنبيه على موانع الإرث، فلم يعدوا الفسق من موانع الإرث، وغاية ما يكون عليه المبتدع أن يكون فاسقا، لأن أعلى ما يرتكبه المسلم من الخطايا والذنوب والبدع هو أن يحكم له بالفسق. ومن هنا ينبغي أن يبين أنه ليس كل عاصي يكون فاسقا، وكل فاسق عاصي أو مبتدع. وأما البدعة اختلف العلماء فيها، هل كل بدعة مفسقة أو ليس كل بدعة مفسقة؟ والصحيح أن البدع منها ما يكون من البدع الكبيرة المفسقة، ومنها ما يكون دون ذلك. ولكن أيضا بالنظر إلى حال المبتدع فإنه قد يقع في البدع وهو لا يعلم، يكون متأولا أو جاهلا، فهو بهذا الاعتبار قد يكون محذورا أصلا في بدعته لأنه لم يعلم أنه مخالف. ولهذا وقع كثير من أهل العلم من خيار الأمة من أهل العبادة والزهد والورع، من بعض المفسرين والفقهاء الذين ثبت صدق تدينهم وقعوا في بعض البدع عن جهل أو عن تأويل، أو لأنهم تلقوا هذه البدع عن بعض أشياخهم وهم صغار فما استطاعوا التخلص منها. فهذا مما يدل على أن المبتدع قد يكون من بعض الوجوه أعذر من العاصي، لأن العاصي يعلم أنه عاصي والمبتدع لا يعلم أنه مبتدع، لكن باعتبار التوبة فالمبتدع أبعد عن التوبة من العاصي. إذا نظرنا في هذه الأصول ندرك أن المبتدع المسلم الذي لا يكفر ببدعته حكمه حكم غيره من المسلمين في الموارد، أنه يرث أهله ويرثونه. أما إن كان المبتدع كافرا فإنه لا يرث أحدا من المسلمين ولا يرثه منهم أحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين. فدل الحديثان على عدم جواز التوارث بين الكفار والمسلمين. أما عدم جواز ميراث الكفار للمسلمين فمحل إجماع بين أهل العلم، وأما عدم جواز ميراث المسلمين للكفار فهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال جمهور الصحابة والفقهاء لا يرث المسلم الكافر. يروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وبه قال عمرو بن عثمان وعروة والزهري وعطاء وطاووس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمر بن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة الفقهاء وعليه العمل. وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم، وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق وعبد الله بن معقل والشعبي والنخعي ويحيى بن يعمر وإسحاق، وليس بموثوق عنهم. فإن أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف بأن المسلم لا يرث الكافر، وروي أن يحيى بن يعمر احتج لقوله فقال: حدثني أبو الأسود أن معاذا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يزيد ولا ينقص، ولأننا نناكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، فكذلك نرثهم ولا يرثونا. وقال النووي في شرح حديث أسامة المتقدم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، أما المسلم فلا يرث الكافر عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وذهب الطائفة إلى توريث المسلم من الكافر، وهو مذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق وغيرهم. وروي أيضا عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي نحوه على خلاف بينهم في ذلك، والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور. واحتجوا بحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح الصريح ولا حجة في حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأن المراد به فضل الإسلام على غيره ولو يتعرض فيه لميراث. فكيف يطرق نص حديث لا يرث المسلم الكافر؟ ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث. فيظهر بهذا إجماع أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على عدم توريث الكافر من المسلم، وأن الذي عليه جمهوره هو عدم توريث المسلم من الكافر أيضا، خلافا لمن نسب إليهم القول بتوريث المسلم من الكافر من السلف. ولا يخفى على المتأمل قوة قول الجمهور في هذه المسألة، وذلك من عدة أوجه. الوجه الأول قوة دليلهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، والحديث الآخر لا يتوارث أهل ملتين، فإنهما صريحان في المسألة دون ما احتج به المخالفون، كحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وحديث الإسلام يزيد ولا ينقص، فإنهما من النصوص العامة التي لا تقوى على معارضة الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. الوجه الثاني أن ما نقل عن بعض السلف من الخلاف في المسألة غير مؤكد الثبوت، بل قال الإمام أحمد ليس بين الناس اختلاف بأن المسلم لا يرث الكافر، وقال ابن قدامة بعد ذكر من نقل عنهم الخلاف في المسألة وليس بموثوق عنهم، وأما النووي فقد قطع بأن الصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور. الوجه الثالث أن قول المخالفين لو سلمنا بثبوته فقول الجمهور مقدم عليه، لكونه قول الخلفاء الراشدين وقول عامة كبار السلف وأهل العلم من بعدهم، ومنهم الفقهاء الأربعة، فقول هؤلاء مقدم على قول من نقل عنهم الخلاف في المسألة عند أهل العلم والتحقيق. فكيف وقد اعتقد قولهم بالنصوص الصحيحة الصريحة مع عدم تيقن الخلاف لهم في ذلك؟ ويترجح بهذا قول الجمهور في عدم جواز ميراث المسلم للكافر، كما أن الكافر لا يرث المسلم، القول واحد في المسألتين، فلا يرث الكافر ولا يورث على حد سواء، والله أعلم. إذن هذه المسألة الثانية وهي فرع بحثنا، وهي المبتدع الكافر، فإن المبتدع الكافر حكمه حكم غيره من الكفار، لا يرثه أحدا من المسلمين ولا يرثه منهم أحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين، والحديثان صريحان في هذه المسألة. وأما قول العلماء فكما سمعتم نقل الخلاف عن السلف وعن بعدهم عن من كان بعدهم من أهل العلم، وقول الجمهور هو ما دل عليه الحديث في أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأما القول الآخر فقالوا إن المسلم يرث الكافر، واحتجوا ببعض النصوص العامة كما سيأتي. والذي يظهر من هذا هو قوة قول الجمهور، وهو الصحيح الذي يقطع به لكونه هو الموافق للنص. وذكرنا ترجيح هذا القول بعدة أدلة. الوجه الأول هو قوة دليل الجمهور، فإنه نص في المسألة، وأما ما احتج به المخالفون في بعض النصوص العامة كالإسلام يعلو ولا يعلى عليه وحديث الإسلام يزيد ولا ينقص، فهذا ليس نصا في المسألة. والعلماء في بيان الترجيح بين الأقوال يفرقون ما بين ما هو منصوص عليه وما بين النص الذي ليس هو أصلا في المسألة. يعني لاحظوا الآن قوة قول الجمهور في أن الحديث نص فيه قاطع به، وأما الإسلام يعلو ولا يعلى عليه إنما هو مجرد فهم، لأن وأن الميراث من جملة أن المسلم يرث الكافر، لكن هذه المسألة لو لم يرد فيها نص لقلنا بذلك، لكن إذا ورد النص في أن المسلم لا يرث الكافر فعند ذلك لا عبرة بهذا الفهم، لأن النص على خلافه. وكذلك الإسلام يزيد ولا ينقص، أيضا هذا ليس نصا في المسألة، وبهذا يتبين قوة قول الجمهور، وهذه من المسائل الظاهرة البينة التي لا تخفى على المتأمل إذا تأملها بإنصاف وبعدل. الوجه الثاني أن القول الآخر لا يثبت عن كثير من السلف، ولهذا نقل الإمام أحمد وهو من أعرف الناس باختلاف السلف والعلماء قال ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر. وكذلك ابن قدامة لما حكى القولين قال وليس بموثوق عنهم، يعني القول بأن المسلم يرث الكافر ليس بموثوق عمن نقل عنهم. وأما النووي فقطع بأن الصحيح عن هؤلاء هو كقول الجمهور، وبهذا يتبين أن القول للسلف واحد، وإنما قد يتوهم بعض المتأخرين من نقل الخلاف في المسألة فينقل عن بعض أهل العلم ما لم يثبت عنهم. الوجه الثالث في الترجيح أن أقوال المخالفين لو أن قول المخالفين لو سلمنا بثبوته فقول الجمهور أرجح باعتبار من قال به كالأئمة الأربعة وكبار الأئمة من بعدهم من التابعين، وهو قول الأئمة الأربعة الفقهاء. وهذه المسائل مما يرجح بها أحد الأقوال، كما نبه على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، والنقل عنه من هذا الكتاب في حاشية هذا الكتاب عند هذه المسألة. وبهذا يترجح أن المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، القول واحد في المسألتين. والمرتد في حكم مورثته كالكافر الأصلي فلا يرث المسلمين ولا يرثه المسلمون، نص على ذلك بعض أهل العلم. قال ابن عزم ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، المرتد وغير المرتد سواء. وقال ابن قدامة رحمه الله ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن المرتد لا يرث أحدا، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، وذلك لأنه لا يرث مسلما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث كافر مسلما، ولا يرث كافرا لأنه يخالف في حكم الدين لأنه لا يقر على كفره فلم يثبت له حكم أهل الدين الذي انتقل إليه. ولو ارتد متوارثان فمات أحدهما لم يرث الآخر، فإن المرتد لا يرث ولا يورث، وإن رجع المرتد قبل قسم الميراث قسم له. ويقول النووي رحمه الله ولا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم أصليا كان أو مرتدا، لما روى أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ويقول الشوكاني في خاتمة شرحه لبعض أحاديث منتهى الأحبار الدالة على منع التوارث باختلاف الدين، والحاصل أن أحاديث الباب قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون حربيا أو ذميا أو مرتدا، فلا يقبل التخصيص إلا بدليل. فثبت بذلك أن المرتد كالكافر الأصلي في منع مورثته، فلا يرث من المسلمين ولا يرثونه أيضا، وبناء عليه فالمبتدع الكافر ببدعته والمحكوم بردته عند أهل السنة لا تجوز مورثته، فلا يرث أحدا من المسلمين ولا يرثه منهم أحد. نعم، هذا محصل هذه المسألة، وهو أن الكافر المرتد الذي ارتد عن دينه بعد الإسلام فإنه لا يرث أحد من المسلمين ولا يرث منهم أحد، لأن المرتد من جملة الكفار، بل إن حكم المرتد أشد من بقية أحكام الكفار، ولهذا فقد يقر بعض الكفار على دينهم بأخذ الجزية منه كأهل الكتاب، ولم يأتي الإسلام بالأمر بقتل كل كافر، وأما المرتد فإن الإسلام جاء بقتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، فلا يقر على انتقاله. المقصود بالإقرار ليس الرضا كما قد يفهم، لكن المقصود أن الكتاب تؤخذ منها الجزية مع عدم الرضا بدينه، لكن يعبر العلماء القرآن يقر على دينه مع أخذ الجزية، بمعنى أنه لا يلزم بالدخول في الإسلام ولا يقتل، وإنما يبقى على دينه مع دفع الجزية. كذلك بقية الكفار ما جاء الإسلام بقتل كل كافر لأنه لا يتمكن منهم، وإنما جاء الإسلام بجهادهم وتخييرهم بين الإسلام أو القتال. وأما أهل الكتاب فيخيرون بين ثلاث: بين الإسلام أو القتال أو دفع الجزية. وأما المرتد فليس له شيء من ذلك، وإنما يؤمر بقتله. وكذلك لو ارتد اثنان فإنهما لا يتوارثان إلا إذا رجع ذلك المرتد قبل قسم الميراث فإنه يقسم له. وأما كما نص على هذا الإمام ابن قدامة، وأما إذا كان رجوعه بعد قسم الميراث فليس له حكم الميراث، لأن الميراث قد قسم وانتقل إلى أهله. نعم. وبذلك جاءت الآثار عن الأئمة بالمنع من مواردة المحكوم بكفره من أهل البدع كالقدرية والجهمية والرافضة وغيرهم. وعن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى أنه قال: لو أن رجلا جهميا مات وأنا والده ما استحللت أن آخذ من ميراثه. وعنه أنه قال: ليس لأصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أمر الله ألا يناكروا ولا يوارثوا. وعنه أيضا أنه سئل عمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو كان من عصبتي ما ورثته. وقال البرقهاري: قال بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث. ويروى عن الحارث المحاسبي رحمه الله أنه ترك ميراث أبيه ولم يأخذ منه شيئا مع شدة حاجته إليه، وكان أبوه واقفيا وقيل قدريا. روى أبو نعيم بسند عن جنيد بن محمد قال: مات أبو الحارث المحاسبي، وإن الحارث محتاج إلى دانك فضة، وخلف أبوه مالا كثيرا وما أخذ منه حبة واحدة، وقال: أهل ملتين لا يتوارثان، وكان أبوه واقفيا. وفي رواية: النالكائي بعد ذكر القصة وكان يقول بالقدر. فدلت هذه الآثار المتضمنة أقوال بعض السلف وأفعالهم على اعتقادهم تحريم مورثة المحكوم بكفرهم وردتهم من أهل البدع كالقدرية والجهمية والرافضة ومن في حكمهم من أهل البدع. وكذلك أهل العلم من بعدهم جاءت أقوالهم مصرحة بذلك، وأن المحكوم بكفرهم من أهل البدع لا يرثون المسلمين ولا يرثهم المسلمون. يقول أبو عامر الغزالي ضمن حديثه عن أحكام الباطنية ومما يتعلق بالمال أنهم إذا ماتوا لا يتوارثون، فلا يرث بعضهم بعضا، ولا يرثون من المحقين، ولا يرث المحق مالهم إذا كان بينهم قرابة، بل ولاية الوارثة منقطعة بين الكفار والمسلمين. وقال الشافعي في معرض ذكره لأحكام أهل البدع التاسع: تكفير من دل الدليل على كفره، كما إذا كانت البدعة صريحة بالكفر كالإباحية والقائلين بالحلول كالباطنية، أو كانت المسألة في باب التكفير بالمآل فذهب المجتهد إلى التكفير كابن الطيب في تكفيره جملة من الفرق. وينبني على ذلك الوجه العاشر، وذلك أنه لا يرثهم ورثتهم من المسلمين، ولا يرثون أحدا منهم، ولا يغسلون إذا ماتوا، ولا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين، ما لم يكن المستتر، فإن المستتر يحكم له بحكم الظاهر، وورثته أعرف بالنسبة إلى الميراث. ويقول الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم القاضي في العبد الفائض: ومثل المرتد أيضا مرتكب بدعة المكفرة جهمي وغيره، فمن لم يتب منهم فهو كالمرتد لا يرث ولا يورث. وضمن فتاوى اللجنة الدائمة جاء بعد ذكر بعض أنواع الشرك الأكبر، فهذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر، الذي يرتد به فاعله أو معتقده عن ملة الإسلام، فلا يصلى عليه إلى مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يورث عنه ماله، بل يكون لبيت المسلمين. فثبت لهذا عدم جواز موارثة من كفر ببدعته من أهل البدع، فلا يرثون المسلمين، ولا يرثهم أحد من المسلمين، على ما صرحت بذلك أقوال أئمة السلف وأقوال أهل العلم والتحقيق من بعدهم، وذلك بناء على ما هو مقرر في الشرع بالنصوص الصحيحة الصريحة من قطع التوارث بين المسلمين والكفار، مما يدخل في جملتهم المحكوم بكفرهم وردتهم من أهل البدع، إذ لا فرق في حكم الدنيا بين كافر ببدعته وكافر بغيرها كشحون وعناد، وإن كانوا في الآخرة يتفاوتون في الدركات على قدر كفرهم، كما أن أهل الإيمان يتفاوتون في الدرجات على حسب إيمانهم. نعم، هذه بعض النقول عن أئمة السلف في ترك موارثة من كفر ببدعته من أهل البدع من الجهمية والقدرية والواقفة، والواقفة هم الذين توقفوا في القرآن وقالوا لا نقول هو مخلوق ليس بمخلوق، وهذا شك في كلام الله، ولهذا كفر بعض العلماء الواقفة في هذه المسألة. وهناك قسم من الواقفة هم الذين توقفوا في مسألة اللفظ فقال لا أقول لفظي مخلوق، فتوقفوا في مسألة اللفظ ولم يتكلموا فيه بشيء، والذي عليه الأئمة فصلوا في الفرق بين اللفظ والملفوظ، وأن لفظ ألفاظنا بالقرآن أن فيها إجمال، فإذا كان المقصود فعل العبد فهو مخلوق، وإذا كان المقصود الملفوظ الذي يقع ويسمع من المتكلم فإنه كلام الله عند تلاوة القرآن فهو كلام الله ليس بمخلوق. فالمقصود أن السلف نصوا على منع موارثة هؤلاء، وامتنع بعضهم كالحادث المحاسبي من إرث أبيه مع أنه كان فقيرا وفي شدة الحاجة إلى الميراث، وقد ترك أبوه مالا كثيرا فلم يرث منه شيئا، وكذلك أقوال العلماء المحققين إلى آخر ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في هذا العصر، كلها مقررة ما دلت عليه الأدلة والنصوص، وأنه إذا ارتد الرجل عن دينه ببدعة أو بغيرها أو كان من أهل البدع المغلظة المكفرة فإنه لا يرث المسلمين ولا يرثه أحد من المسلمين. نعم. وإذا ما تم تقرير الحكم في هذه المسألة بناء على مدلولات النصوص وكلام أهل العلم فيها، وجب التنبيه على أمر مهم دفعا لما قد يتوهم من الخطأ في تقريرها، وهو أن ما تقرر في هذه المسألة من تحريم موارثة الكفار والمرتدين ومن في حكم من أهل البدع المحكوم بكفرهم وردتهم عند أهل السنة إنما هو في حق من أظهر الكفر وأعلنه بقول أو فعل، أما من كان مستترا على شيء من ذلك وكان مظهرا للإسلام كفعل بعض أهل البدع الذين يخفون معتقدهم المكفر ويلتزمون بالظاهر بعقيدة المسلمين وشعائر الإسلام خشية صفوة أهل السنة أو بغيرها من الأسباب، فهؤلاء يحكم لهم بحكم أهل الإسلام فيرثون أقرباءهم من المسلمين ويرثهم أقرباؤهم كذلك، وإن كنا نعلم في الحقيقة أنهم غير صادقين فيما أظهروا لنا من الموافقة في الدين، فحكم هؤلاء حكم المنافقين

ففيهم تفصيل. لو أن رجلا اعتقد الرفض ولم يظهر أنه رافضي ولم يظهر عليه شيء من عقائدهم وأظهر لنا الإسلام، فهذا حكمه حكم من ذكره شيخ الإسلام، لم يظهر شيئا يخالف الدين، وإن كنا نعلم في الباطن أنه منهم فيحكم له بالظاهر. وأما إذا صرح بأنه رافضي على عقيدة الرافضة ثم قال ليس من عقائدنا كذا وكذا، فإن هذا يحكم له بعقيدة الرافضة، فإن عقيدة الرافضة معلومة لدى العلماء ويصدق فيما يدعي من مخالفتها، وحاله لا يخلو إما أن يكون جاهلا بعقيدته فهذا ليس له حكم، وإما أن يكون مستخدما للتقية، وإذا صرح بأنه رافضي فقد أظهر الكفر بانتسابه لهم. وأما بعض الناس الذين يشك فيهم فيقال هذا رافضي وهذا يقال لا ليس منهم، فإذا لم يظهر عليه شيء ولم ينتسب إليهم في الظاهر فهذا كما قال شيخ الإسلام، ولو علم في الباطن أنه منهم فإنه لا يحكم له إلا بما ظهر منه. وهكذا بقية من يتكتم على عقيدة إذا لم يظهرها فإنما يحكم له بالظاهر، لأن الميراث لا ينبغي أن يؤخذ بالظن وأن يحكم على الناس بالظنون، فجاء الإسلام بقطع هذه المسألة وأن الأصل في الناس هو الظاهر وأما الباطن فأمره إلى الله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في كلام محقق متين واستدل له بأن بعض رؤوس المنافقين كعبد الله بن أبي لما مات ورثه ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي وهو من خيار المؤمنين وهو صاحب الموقف العظيم الذي وقف لأبيه على بعض أبواب المدينة لما رجعوا من تلك الغزوة التي قال فيها لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا منها الأعز الأذل، فوقف حتى جاء أبوه وقال والله لا تدخلنها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله الأعز وأنت الأذل. وأيضا مقولته المشهورة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لقد علم الأنصار أنه ما من أحد أبر بأبيه مني وإني أخشى يا رسول الله أن تأمر أحدا بقتله فأنتصر له بظلم فأهلك، ولكن مر لي بقتله آتيك برأسه الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نرفق به ونحسن صحبته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الصحابي الجليل الذي وقف أمام أبيه في وجه أبيه انتصارا لدينه وللنبي صلى الله عليه وسلم ورث أباه لما مات وهو يعلم أنه من المنافقين لأنه لم يكن يظهر النفاق. وهكذا ما قرره شيخ الإسلام في هذه المسألة، فإن الناس على ثلاثة أصناف: من أظهر الكفر فله حكمه، ومن أظهر الإسلام وأبطنه فله حكمه، ومن أظهر الإسلام وأبطن الكفر فإنه يحكم له بالإسلام في الدنيا، وأما يوم القيامة فهو في الدركات السفلى من النار، كما أخبر الله عز وجل عن المنافقين بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. وبهذا يكون قد اتضح حكم مواركة أهل البدع وموقف أهل السنة من هذه المسألة بناء على ما دلت عليه النصوص وصرحت به الآثار المنقولة عن السلف وما تضمنته أقوال العلماء المحققين من تحقيقات لهذه المسألة وتحليل لأقوال السلف فيها. وجملة القول في هذه المسألة قبل طي لسان بحثها أن للمبتدئ بالنظر إلى حكم مواركته ثلاثة أحوال: يرث ويورث في حالتين، ويمنع من مواركته في الحالة الثالثة. أما الحالتان اللتان يوارث فيهما فأولاهما أن يكون مسلما وما هو متلبس به من البدع لا يقدم في أصل إسلامه، فهذا حكمه حكم سائر المسلمين في المواليد وغيرها من الأحكام ولا يمنع ابتداؤه من مواركته. ثانيهما أن يكون مظهرا للإسلام ملتزما به في الظاهر كافرا في الباطن، كالزنادقة المنتسبين للملة، فهؤلاء يوارثون المسلمون ما لم يظهروا كفرهم وزندقتهم، حكمهم حكم المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما الحالة الثالثة وهي التي يمنع موارثته فيها، فهي أن يكون المبتدئ كافرا ببدعته محكوما بردته، فهذا لا يرث أحدا من المسلمين إجماعا، ولا يرثه منهم أحد على قول الجمهور من الصحابة والتابعين وأهل العلم من بعدهم، وهو الصحيح للنهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن إرثه وتوريثه. وبهذا أختم الحديث في هذا الفصل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، هذا هو ملخص البحث، وهو أن المبتدئ النظر في توريثه يرجع إلى هذه الأحوال الثلاثة، ومحصل البحث فيها أنه يرث في حالتين ويمنع في الثالثة، فيرث إذا كان مسلما لا يكفر ببدعته وأن بدعته غير مكفرة فبدعته لا تمنع من ميراثه. الحالة الثانية التي يرث فيها أن يكون مظهرا للإسلام ملتزما به في الظاهر، وإن كان في الباطن يتستر على الكفر أو النفاق، فهذا يحكم له بالظاهر كما كان يحكم للمنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام. الحالة الثالثة التي يمنع فيها من ورثته هو أن يظهر الكفر ويعلنه ويحكم بردته، فهذا يمنع من ورثته، لا يرث ولا يورث، كما دلت على ذلك الأدلة وقرره العلماء المحققون. وبهذا نفرغ من بحث هذه المسألة وبالتوصل لهذه النتيجة فيها، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وبما يتضاقم الوقت نطرح على موالته بعض الأسئلة الواردة. يقول السائل: في عجب توريث المبتدع الكافر ببدعته، هل قبل الحكم بعدم التوريث لا بد من إقامة الحجة عليه؟ نعم، كما تقدم في بعض كلام أهل العلم أن من كفر ببدعته إذا كان من المتأولين الذين لا ينطع بكفرهم فهذا يبقى له حكم الإسلام، ولكن أيضا يبقى مسألة الورع في أن بعض الناس قد لا يرث من مات من أهل البدع من قرابته وإن لم يحكم به، كما حصل من الحارث المحاسبي، فإن الحجة لم تقم على أبيه بقول القدرية وبقول الواقفة. فإذا تورع المسلم عن أخذ الميراث من هؤلاء الذين تلبسون بشيء من الشرك والكفر فهذا من الورع، وإن قيل إن هؤلاء لا يحكم لهم بالردة إلا بعد إقامة الحجة فهذا هو الأصل في الحكم على هؤلاء المعينين. هل يشرع عدم توريث المبتدع المسلم من باب الهجر له؟ لا، هذه المسألة لم ينص عليها العلماء، ولأن الهجر والعقوبة لا تكون بمنع الحقوق والإضرار بالمسلم، إلا أن يرى القاضي أو الحاكم تعزيره بأخذ شيء من ماله، فهذا يكون في الميراث أو في غيره. أما أحكام الميراث على وجه الخصوص بمعنى أنه يمنع من الميراث بالكلية عقوبة له فهذا لم يرد يعني في النصوص ولا في كلام أهل العلم. وأما كونه يعذر بإتلاف شيء من ماله أو بأخذ شيء من ماله فقد يعذر بأخذ بعض ماله، أما الميراث بالكلية بأن يمنع من موارثة أهله وأقاربه الذين يرثهم فهذا لا أعلم أن أحدا من أهل العلم قال به. فضيلة الشيخ، يشكل علي قول شيخ الإسلام رحمه الله: وإن علم بالباطن أنه منافق، كيف يعلم ذلك وهو شيء بالباطن؟ فأرجو منكم التوضيح. نعم، هذه المسألة يقصد بذلك شيخ الإسلام أن علم عن طريق الوحي. مثال ذلك المنافقون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم علم نفاقهم. بماذا علموا؟ بالوحي. ولكن الوحي لما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم تبنى أحكام على ما أخبر الله به عن هؤلاء، لأن الأصل في الأحكام هو بما ظهر منهم، وإن كان الله عز وجل قد أوحى لنبيه بأسمائهم ليحذر منهم. وأما بقية الأحكام فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى عليهم أحكام المسلمين، مع أن الوحي نزل بنفاقه، وليس هناك أوثق في معرفة حقائق الأمور من الوحي من رب العالمين، فإن كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا أقوى ما يكون في الدلالات على الحقائق. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أطلعه الله على المنافقين وعلى أسمائهم لم يحكم فيهم بأحكام الكفار، لأن هذا يؤدي إلى فتنة، ولأن هذا يشيع في الناس أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يفرق بين أصحابه فيورث بعضهم ويمنع بعضهم، كما قال في ترك قتل ذلك الرجل، قال حتى لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فجاء الإسلام بتغليب هذه المصلحة، وحتى لا يكون هذا ذريعة للفتن بين المسلمين، يقول بعض الناس أنا اطلعت. كذلك لو كان بعد الوحي واطلع إنسان على نفاق رجل في الباطل عن طريق التجسس أو عن طريق أمر غير مشروع، فإن هذا ليس له أن يحكم به، لأن الناس إنما يحكم لهم بحسب ما ظهر منهم. ولهذا فمن تجسس على مسلم وعلم منه مخالفة فإنه لا عبرة بما اطلع عليه من حاله، ولا يجوز أن ينكره لأن هذا من التجسس. وأما الإنكار فيكون فيما ظهر عليه من أقوال وأفعال المسلمين من غير تجسس. ومن هنا أيضا قال العلماء أنه ليس للقاضي أن يحكم بعلمه، وإنما يحكم بما ظهر له من القرائن والأدلة وشهادة الشهود. نعم. فضيلة الشيخ، هل الاعتزال بدعة مخرجة من الملة؟ وما رأي فضيلتكم في الليبرالية؟ هل هي بدعة كفرية؟ وهل يصح أن يطلق عليها الاعتزال المعاصر؟ الاعتزال وعقيدة المعتزلة المعلوم أنهم ينكرون الصفات ويعطلون الصفات، وإنما يثبتون الأسماء مجردة من غير صفات، يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ثم نقل شيخ الإسلام أنهم اختلفوا على قسمين، فمنهم من يثبت الأسماء ويقول أنها مجردة من الصفات ويثبت التباين بين معانيها، ومنهم من يقول إنما هي مترادفة من كل وجه، فلا فرق بين سميع وبصير وعليم وحكيم. ولا شك أن بدعة المعتزلة بدعة مكفرة، لأن إنكار صفة من صفات الله عز وجل كفر بلا نزاع بين أهل العلم. ولهذا كثيرا ما يقرن العلماء المعتزلة بالجهمية في أحكامهم، وإن كانوا ليسوا كالجهمية في كل ضلالاتهم فهم دونهم في البعد عن الدين والسنة، ولكن بدعهم لا شك أنها مكفرة. لكن كان في بعض المعتزلة من ينتسب إلى الدين من قد يقال أن فيه صدق وتدين، وأما الجهمية فيكثر فيهم الزندقة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام عندما يذكر الرافضة والجهمية يقال أئمتهم زنادقة، وأما المعتزلة فقد رازت فتنتهم على بعض الناس ولبسوا على بعض الناس، ومنهم الخليفة العباسي المأمون ومن جاء بعده وهو المعتصم، والمعتصم كان جاهلا مقلدا لأخيه لم يكن على علم، ثم جاء الواثق ووافق أباه عن تقليد، فلم يكونوا هؤلاء من أهل العلم بالسنة فلبس عليهم، فلا يقال أنهم زنادقة، ولكن لبس عليهم في عقيدتهم وراجت عليهم عقيدة المعتزلة. أما الليبرالية فهو مصطلح حادث يطلق على بعض من تأثر بالأفكار الدخيلة على المسلمين، وعلى دعوى الانسلاخ من الدين والحرية، ودعوى أن هذه الأمة ينبغي أن تتحرر من بعض القيود ومن بعض الأمور، وأن تلحق بالركب في حضارتهم. وفي الحقيقة أنه ليس هناك يعني فيما أعلم كتاب يعني يستطيع أن يحرر معتقد هؤلاء، وإنما هم أناس متأثرون بالغرب، معجبون بالكفار، منهم من يقرب من الإسلام ومنهم من يبتعد، ولكن فيهم جهل مطبق، ولا يكاد يقع في شراك هؤلاء ولا يقول بقولهم إلا من ابتعد عن الدين ابتعادا عظيما. وأما القول بأنهم من المعتزلة، أنا ما أدري يعني هل نص أحد من العلماء على ذلك، لأن هؤلاء لهم أقوال كثيرة مخالفة لأقوال المعتزلة. وأما المعتزلة فهم يتمسكون ببعض عمومات النصوص في بعض ما يعتقدون، وأما هؤلاء كما يطلقون على أنفسهم لديهم تحرر وإعجاب يعني بالغرب، ويتأثرون بهم في أقوالهم وأفكارهم. وبعضهم ممن خالط هؤلاء الكفار واعتنق بعض يعني أقوالهم، لربما يبلغ في أقواله إلى حد الكفر، ولكن الحكم على طائفة لا بد أن يكون بعد جمع أقوالها على وجه الدقة، ثم بعد ذلك يحكم عليهم. ثم هؤلاء الذين يطلق عليهم أنهم ليبراليون ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من لا يرضى بهذه النسبة ولكن لديه تأثر بأفكار الغرب فينسب إليه أنه ليبرالي، وبعضهم صرح أنه لا يعتقد ذلك ولكن أنه يسعى مثلا إلى تطوير المسلمين أو إلى يعني الخروج عن التقليد وعن هذه القيم، فهم متفاوتون ليسوا على درجة واحدة فيما أعلم، وإن كان كما قلتم على خطر عظيم في انتسابهم لبعض أقوال الكفار وفي دعوتهم لذلك. يقول السائل: لو كان الأب كافرا قدري أو جهمي لا يرث ابنه من أمواله شيئا، كيف لو وصى أبوه لابنه من أهل السنة بثلث أمواله، فهل يقبل الابن لهذه الوصية أم لا؟ أولا هذه لا وصية لوالد، إذا كان هذا له حكم الميراث في الأصل فإنه لا وصية لوالد، وأما هذه الوصية التي صدرت منه فالذي يظهر أن لها حكم الميراث، أن لا حكم الميراث فإنه يمنع منها. وعلى كل حال نحن نتكلم في الأحكام المطلقة، أما هذه الصور المعينة رجل مبتدع أوصى لابنه ببعض ماله، فهذه المسألة ينظر فيها القاضي وهو الذي يقر هذه الوصية أو يمنع منها. أحسن الله إليكم، يقول: إذا مات أب لنا كافر فماله لبيت مال المسلمين، مع أن بيت مال المسلمين لم يكن موجودا عندنا، فإلى أين تصرف مثل هذه الأموال؟ أفيدونا أفادكم الله. العلماء ذكروا قاعدة أن الأموال التي تقع في أيدي المسلمين وهي مما لا يحل لهم يقولون تصرف في وجوه الخير بنية التخلص منها لا بنية الصدقة، فإذا كان هناك بيت مال للمسلمين يجعل هذا المال فيه لأن هذا يعود على النفقة على مرافق المسلمين، وإذا لم يكن هناك بيت مال وقيل هذا مال أبيكم وخذوه ومكنوا منه، فهذا يكون حكم الحكم الأموال المحرمة التي تقع في أيدي المسلمين مثل الفوائد الربوية، فإن العلماء رحمهم الله أفتوا بالتخلص منها عن طريق إنفاقها في وجوه الخير وعلى المسلمين، لا بأس بأن تعطى لفقراء المسلمين كما أفتى بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وذلك بنية التخلص منها لا بنية الصدق. فضيلة الشيخ، المبتدع الذي لم يحكم بكفره فاشتهرت منه مقالات بدعية التي تقتضي خروجه من الدين، هل يرث أهله من ماله كما حصل ذلك في كثير من كبراء الليبراليين أبيدون مأجورين؟ هذا سبق الإجابة على هذه المسألة. أولا كبار الليبراليين أولا الحكم على هذا الرجل بأنه ليبرالي، هذا لا بد من التثبت فيه. الأمر الثاني كما ذكرت الحكم على ميراث رجل بعينه هذا يرجع إلى القاضي، والقاضي يعرف حكم هذه المسألة. ونحن الآن نتكلم كلاما عاما في تقعيد وفي تأصيل هذه المسألة. فهذا الرجل الذي يقال أنه ليبرالي لا بد أن يعرف ما مدى بعده عن الدين، فإن كان يقول بأقوال مكفرة يكون هذا حكم وحكم من أظهر الكفر، ثم ينظر بعد ذلك في تأوله وهل هو جاهل أم لا. وأما الحكم على هذه الصور المعينة فلا تصلح فيها الفتوى، ولا يعني أحل أحدا أنه يأخذ من كلامي العام المطلق في التقعيد فينزله على مسألة خاصة ويقول هذا أفتى به فلان. أنا المسائل المعينة لا أفتي فيها الآن ولا أتكلم، ولكن نحن نتكلم في التقعيد لهذه المسألة، مسائل الطلاق ومسائل الميراث ومسائل الخصومات، هذه ثلاث مسائل أنا لا أفتي فيها. ومن فهم من كلامي العام ما يدل على أن هذا هو حكم هذه المسألة معينة فهو مخطئ، لأن مسائل الخصومات هذه الذي ينظر فيها القاضي، والمستفتي يذكر شيئا وخصمه عنده أشياء، فنحن لا نحكم على غائب بقول أحد الخصوم، ونحن أيضا دعاة ولسنا بقضاء. وكذلك مسائل الميراث يعني فيها قضايا كثيرة، لا يصلح أن ينتزع من الكلام العام حكم لمسألة معينة فيقال فلان لا يرث بفتوى فلان، وإنما هذه المسائل المعينة يرجع فيها إلى القضاء. وكذلك مسائل الطلاق فإن أحكام الطلاق العامة معروفة، ولكن ليس كل ما يسأل عنه السائل يكون على وجه الصحيح، لا بد أن يتثبت من حال الرجل والمرأة وحال المرأة عندما وقع عليها الطلاق، وهل هي في طهر أم في حيض، وهل حصل في هذا الطهر جماع أم لا. كل هذه المسائل مؤثرة في هذا الحكم، ولهذا أنا هذه المسائل الثلاث دائما لا أفتي فيها، ولا ينبغي أن يفهم من كلامي العام أني أحكم في مسألة معينة متعلقة بالخصومات أو الطلاق أو الميراث. وأما إذا سأل الرجل عن نفسه في دينه، يعني ما الذي يحل لي ويحرم، وسأل وبين حاله، فإنه يفتى بما يظهر للمفتي من حاله ويبين له الحكم، ويكون هذا الحكم متعلق به على وجه الخصوص. أما ما يتعلق بغيره من الخصوم وغيره فإنه لا يفتى في هذا المقام. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. لقد ذكرتم أن المسلم المتلبس بالشرك وإن لم نكفره لعدم قيام الحجة عليه فإننا نحتاط بثبات مسائل هن الصلاة والمناكحة والذبائح. السؤال: الصلاة هنا هل المراد بها الصلاة خلفه أم الصلاة عليه؟ أفيدونا. بل الصلاة خلفه هي التي يحتاط لها، وأما الصلاة عليه فالأمر فيها أوسع، لكن الاحتياط لأن يصلى خلفه. إذا اقتديت بإمام وهو متلبس بالشرك والكفر فإن أمره متردد بين أن تكون قامت عليه الحجة فيكون كافرا لا تقبل صلاته ولا يصح الاقتداء به، ويحتمل أنه متأول لا ينزل عليه الحكم فتصح الصلاة خلفه. فما دام وجد الاحتمال ووجد التردد في هذه المسألة ينبغي الاحتياط لصحة الصلاة. يقول بعض من قتل بالتكفير أن الله في القرآن يقول: وأولي الأمر منكم، أي من المسلمين، فالطاعة إنما هي للولي المسلم. أما ولاة أمور المسلمين اليوم فهم كفار لتحكيمهم القوانين الوضعية، فما هو الجواب؟ الحكم على مسلم بالتكفير بالكفر ليس لهؤلاء الجهلة، فضلا عن الحكم على الحكام. هذه فتنة الخوارج قديما وحديثا، أنهم لا يعقلون النصوص ولا يكذبون بالنصوص، ولكن يقولون السمع والطاعة لولاة الأمور من المسلمين، ونحن ما خرجنا إلا على الكفار. هذه نفس أقوال الخوارج قديما. الخوارج قديما خرجوا على علي بن أبي طالب، وكفروه ثم خرجوا عليه. وهذه الفتنة لا تزال متكررة، لا يوجد أحد من الخوارج الآن يخرج على الحاكم ويقول أنه مسلم وأن هذا الذي خرج عليه أنه من الخوارج، بل يقولون نحن إنما خرجنا على الكفار. وأذكر رجلا كان من غلاة التكفير في بلادنا وقد ناصحناه كثيرا، وهو يكفر الأمة كلها من الحكام والعلماء واستثنى ابن باز فقط. قلنا لما لم تكفر؟ قال ابن باز أيضا وقع في الكفر لكن لا أكفره لجهله، يعني عذر ابن باز بجهله، هذا الذي نجا منه. هذا الرجل لما سألناه وقلنا له لماذا تكفر المسلمين؟ قال أعوذ بالله من تكفير المسلمين، أنا لا أكفرهم. قلنا ألا تعلم عقيدة الخوارج؟ قال نعم أعوذ بالله من قول الخوارج. قلنا وأنت الآن؟ قال أنا أكفرهم بما كفرهم الله به، وأما الخوارج يكفرون بالذنوب والمعاصي، وأما أنا أكفرهم بولاة المشركين وإعانة المشركين. فانظر إلى هذا الذي بلغ هذا الحد في التكفير، يقول أبرأ إلى الله من عقيدة الخوارج، الخوارج يكفرهم بالذنوب، يقول وأنا أكفرهم بما كفرهم الله به. فلا يوجد متأول الآن يقول أن الحاكم مسلم وأنا من الخوارج. وهذا المقال الذين يقولون الآن حكام المسلمين كفار ونحن ما خرجنا عليهم إلا بعد كفر، هي نفس هذه المقالة التي يقولها هذا الرجل القائل. الحكم على رجل مسلم سواء من الحكام أو من غيرهم لا يكون إلا للعلماء، وخاصة الحكام كما ذكرت، فإن الذي يعلن من حالهم ومن أقوالهم هو نسبة قليلة مما هو في الواقع. واليوم الآن الذي يعرف واقع المسلمين يعلم أن هناك ضغوط من دول الكفر على المسلمين حكاما وعامة، وقد يفعل الحاكم المسلم ما يكرهه وما يعلم أنه مخالف للدين لأن هناك ضغوط، وقد يقدم يعني أرجح الأمرين ويدرأ أعظم المفسدتين، فيأتي الجاهل يظن أنه رضي بهذا وأنه فعل هذا وأنه يعني إنما رضي بهذه المخالفة. فهذا الأمر ينبغي أن يحتاط فيه وأن لا يتكلم يعني في الحكام. أما التكفير فهي فتنة عظيمة، وأما نقدهم فلا ينبغي أن يكون، لأن اليوم السياسة كما هو معلوم والذي يعلن منها هو الشيء القليل، وهناك ضغوط على بعض الحكام وقد يدرؤون بعض الفتن، فلا ينبغي الإنسان أن يحكم على مسلم. والحكم على الحكام أشد ما يكون، لأنه إذا كفر الحكام استباح هؤلاء قتالهم والخروج عليهم، وهذه هي فتنة الخوارج. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.